الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، نستأنف دروس السيرة النبوية إن شاء الله تعالى بعد عطلة دامت 20 يوما أو أكثر. كنا في غزوة الخندق وضربنا فيها دروسا ووقفنا على بعض المشاهد، إن ذكرنا مشاهد المعركة وهي كثيرة، وكيف حفر المسلمون الخندق وبأمر من، وما رأوه من الآيات، وقد هزم الله المشركين وهزم الأحزاب الذين تحزبوا لضرب الإسلام والمسلمين، وما أشبه اليوم ما فعله بوش لعنه الله وحلفاؤه ضد إخواننا الطالبان نصرهم الله. نفس الشيء يتكرر مرة أخرى، الهجمة الصليبية. فذكرنا أو وقفنا عن بعض المشاهد، فمن مشاهد هذه المعركة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم، والأطم هو كناية عن بناء مرتفع وحالا لكسمه الآن الحصون، الحصن المانع، الأبراج المانعة. فكانوا في هذا الحصن الذي فيه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أطم حسان، فكان يرفعني وأرفعه، يعني طارة يرفع عبد الله بن الزبير عمر بن أبي سلمة، وطارة عمر يرفع عبد الله. فإذا رفعني عرفت أبي، يعني عرف أبا الزبير حين يراه يمر، فقال: فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة. وكان الزبير يقاتل مع رسول الله يوم الخندق، وقال: من يأتي بني قريظة فيقاتلهم؟ فقلت له حين رجع، هذا عبد الله يقول، قال لأبي عندما رجع من الغزوة: يا أبتي، تالله إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهبا إلى بني قريظة، يعني لما كنت كدوز هكذا إلى بني قريظة كنت كنعرفك، وخمت بعيد على الحصن لكن كنت كنعرفك. فقال: يا بني، أما والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع لي أبويه جميعا يفديني بهما، يعني يقول فداك أبي وأمي. طبعا وتعلمنا معشر الأخوات أن هذه الحادثة تكررت مع سعد بن أبي وقاص، وما قاله سعد بن أبي وقاص: لم يجمع رسول الله صصن أحد أبويه إلا لسعد. فهذا يعني ما وصل إليه وما علمه، وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع أبويه وفدى بهما سعدا وماذا آخر؟ والزبير. فكان يقول له: فداك أبي وأمي. والقصة صحيحة طبعا، هي في صحيح البخاري، وقد ذكر هذا البخاري رحمه الله في مناقب الزبير، ومسلم في فضائل طلحة والزبير، وأحمد في المسند. هكذا البخاري بهذه الدقة ذكر هذه الخصلة في فضائل الزبير رضي الله عنه عن الجميع. البخاري الآن الذي يسب علانية في هذه ثلاثة أيام كتبت زنديقة ملحدة تقول بأن البخاري رمز التطرف، وأنه يحارب الديمقراطية، وأنه وطعنت في شخص البخاري، وطعنت في أحاديث البخاري، وطعنت في الصحيح الذي يأتي في الدرجة الأولى يعني بعد كتاب الله تعالى. للأسف أين الرقابة؟ لا رقابة. وزارة الأوقاف تراقب الدعاة المخلصين المجاهدين، وهي واقفة لتوقيفهم ليس إلا. أما توقيف المد الشيوعي العلماني الإلحادي فلا، هذه زنديقة تأكل بثديها، تطاولت وطعنت في أمير المؤمنين في علم الحديث البخاري الذي ذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف في آخر الزمان نسمع من هؤلاء الكافرات الملحدات يعني ينالنا من أفضل الرجال ومن أفضل العلماء، ولا أحد يقول اللهم إن هذا منكر. وحتى إذا كتبت الرد فلا ينشر، لأن جريدة الأحداث معروفة بصيدها لمثل هذه الوافدات الإلحادية التي تفيد إلى بلادنا، فإلى الله المشتكى. فكان يقول رسول الله فداك أبي وأمي، يعني يفديه بهما. وفي حديث جابر بن عبد الله وهو في الصحيحين أيضا، وأيضا في جامع الترمذي وفي سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد، أن جابر بن عبد الله قال اشتد الأمر يوم الخندق، وبلغت الحرب أوزارها، وبلغ الخوف أوزارها، وبلغت القلوب الحناجر، وظن المنافقون بالله الظنونا، وابتلي المسلمون بلاء شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ من منكم يقوم ويأتينا بخبر بني قريظة؟ ماذا فعلت بني قريظة؟ هل نقضوا العهد؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم، ثم اشتد الأمر أيضا فذكر ثلاث مرات: ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ فانطلق الزبير أيضا، فقال رسول الله: إن لكل نبي حواري. والزبير حواري، والزبير حواري يعني المستخلص، ومنه الحواريون لعيسى. إذ قال الحواريون الناس اللي كيكونوا كيقوموا بالمهام الصعبة لكي يكونوا مقربين، هذا لكل نبي حواري. وهذه من الخصائص: لكل نبي حواري، والزبير حواري، يعني أطلعه أو جاءه بخبر بني قريظة وقام بمهمة صعبة. فهنا في هذه الغزوة وللأسف المشركون شغلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فأهل الكفر ضيقوا حصارهم على رسول الله وعلى أصحابه في المدينة المنورة يوم الخندق حتى شغلهم عن الصلاة. واستبسل الصحابة، نظهرت البسالة والرجولة والشجاعة ديال الصحابة، وأبدوا من أنواع ضروب الأنواع ديال الشجاعة الشيء الكثير أيضا. وقد وقد جاءت قصة إشغال المشركين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عن الصلاة من رواية عدة من الصحابة وأجمع الروايات ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق، عن الصلاة حتى كان بعد المغرب، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني قبل أن ينزل صلاة الخوف، وقبل أن ينزل فرجالا أو ركبانا، يكون رجال يعني كيمشي على رجله أو يكون راكب ويصلي، فلما كفينا القتال، وذلك قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتها، فهذه إذا كنتم تذكرنا درس البارحة في الفقه، يعني ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال في صلاة العصر؟ شغلونا عن صلاة الوسطى. في صحيح مسلم صلاة العصر، وبين أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وفي رواية: حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا. فهنا نعلم أن آنذاك لم تكن صلاة الخوف مشروعة، فلذلك جاء عمر في رواية فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي بعد، يعني صلاة العصر، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا أنه لم يصلي. فلعل كنا تذكرنا هذا عندما ذكرنا إثم من أخر العصر إلى الاصفرار، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. وذكرنا أيضا إثم من تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، ومن تركها من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، بطل وذهب ثوابه. وذكرنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا في الصحيحين، ولمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، بل في حديث ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله حشى وملأ شيء واحد، حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم. وهنا أن هذا الصحابي الجليل يبين لنا، وهو علي بن أبي طالب، أنه قال يوم الخندق: سمع الرسول يقول يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وهذا في الصحيحين، والحديث الذي ذكرنا آنفا بين المراد من صلاة الوسطى وهي صلاة العصر خلافا للإمام مالك حيث جعلها صلاة الصبح. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، وذلك في رواية وذلك بعدما أفطر الصائم. هذه رواية ما أكدت يعني. وتعلمنا كما سبق ما كنا في النحو أن كاد من أفعال ماذا؟ المقاربة. المقاربة. ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. فكل ما يقال كاد أو يكاد أن يفعل كذا فأن الشيء لم يكن، يعني كان قريبا أن يكون لكنه لم يكن. ثم قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا عمر رضي الله عنه: والله ما صليتها. قال احكينا راه والله ما بقي ما صليت. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في بطحان، بطحان، فتوضأنا لها. فصلى العصر عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها مباشرة ماذا؟ المغرب، صلاة المغرب. وطبعا هذه مسألة فقهية، وتعلمنا أن كثير من الحركات الإسلامية بين قوسين والجماعات يستغلون مثل هذه الحادثة ويؤخرون صلاة العصر أو إلى المغرب بدعوى أن الرسول أخرها في غزوة الأحزاب، وهذا غلط فادح. الرسول حبس، وزيادة أن هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، هذا لا يجوز. فلذلك الرسول لما أمر المؤذن أذن لصلاة العصر مباشرة صلى صلاة المغرب. وقد سبق في الفقه أن بينا أن صلاة المغرب المستحب فيها التعجيل والمكروه التأخير، ووقتها يدخل إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. والشفق هي كما قلنا الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء. وقال: صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس، كما في معجم الطبراني. وكان يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وهذا بإسناد صحيح في الصحيحين. وأيضا حديث عقبة بن عامر أن النبي قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وأيضا قول رافع: كنا نصلي المغرب مع رسول الله فيبصر أحدنا أو فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، هذا متفق عليه. وهذا كله سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله في دورة الفقه. فماذا نأخذ من هنا؟ نأخذ أن ما يأخذ هؤلاء وما يستنبط هؤلاء من هذه الحادثة يعني مردود غير مقبول. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك قد حبس، وثانيا وبالتالي أن صلاة الخوف لم تكن مشروعة. فلذلك لما أخبره عمر أنه ما صلى صلاة العصر أقسم له رسول الله أنه ما صلىها هو أيضا الآخر. فنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلنا مع النبي بطحانا فتوضأوا جميعا فصلوا العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلوا بعدها المغرب. طبعا هذه صلاة العصر إذا تعتبر أنها صليت في وقتها أم لا؟ الجواب نعم. وكما سبق لنا في دورة الفقه أن الشافعية قالوا بأن صلاة العصر لها أوقات خمسة، كما قال النووي في شرح مسلم، قال: أصحابنا للعصر خمسة أوقات. وذكرنا الوقت الأول وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، جواز مع كراهة، وقت عذر. فقالوا بأن وقت الفضيلة هو أول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظن الشيء مثليه، ووقت الجواز بلا كراهة إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر ووقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. هذا كله معلوم لديكم. فالذي يؤخذ من هذا الحديث مسألة فقهية، وهي أن تأخير الصلاة لسبب القتال أو شيء من هذا القبيل لا يجوز، بل لا بد من الصلاة ولو بالإماء، ولو ماشيا، ولو راجلا، ولو راكبا، ولو ولو ولو، ولا نجعل هذه الحادثة يعني نقيس عليها ما يفعله الحركات الإسلامية والجماعات البدعية. وهنا في هذه الغزوة كما تعلمنا بلغ الخوف مداه، والظنون أيضا بلغت ذروتها. فهنا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفاوض زعيم بني غطفان. لماذا؟ ليخففوا الحصار عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة هكذا ظن أنهم قد وهنوا، فأراد أن يقترح عليهم اقتراحا ولكنهم رفضوا. فقالوا يا رسول الله إذا كان هذا وحي من السماء، إذا كان هذا وحي من السماء فالتسليم لأمر الله، فإذا كان هذا رأيك وهواك فنحن يعني وتأمرنا أن نتبع رأي أن نتبع رأيك وهواك فنحن لذلك تبع ونستسلم وننقاد لذلك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا يعني عطوفا بنا لأن الحرب قوية والأحزان كثيرة والمشركون كثر. فماذا قال له؟ قالوا له والله يا رسول الله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا ثمرة واحدة إلا شراء أو قراء. فهل الرسول يعني يفاوض الحارث الغطفاني لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وش قال له؟ قال له يا محمد شاطرنا تمر المدينة، أعطينا الشطر من تمر المدينة، إذا وعدتني بشطر تمر المدينة نجمع الجيش ديالي ونرجع بحالي. الرسول شنو قال له؟ قال له طبعا بلاتي نستعمر الكبار وكيقصدهم السعود أو الساعود، يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن مسعود وسعد بن خيثمة، بعث إليهم رسول الله. وش قال لهم؟ قال لهم إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، يعني كاملين متفقين وموحدين عليكم، والحارث سألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في أمركم أي تدفعوه على هالشي لا بأس، يعني باش بحل هذه مفاوضة وثيقة صلح باش يرجعوا. فقالوا يا رسول الله أوحي من السماء؟ هذا الشيء اللي كتقولون أمر من الله وحي جاءك من السماء؟ إذا كان وحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك وهواك؟ والمراد بالهوى لا مشي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا حديث ما قال طبعا، هذا معنى المراد يعني أن يكون الإنسان حركاته وسيرته وأعماله وتصرفاته تابعة لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي الهوى اللي هو معروف أفرأيت من اتخذ إله هواه، أو عن رأيك وهواك فرأينا نتبع فرأينا نتبع هواك ورأيك. فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء. ما كنا في الجاهلية بحالنا بحال، والله ما ينالون منا تمرة، ثمرة واحدة إلا شراء أو قراء. إما كيجي طبعا يعني ما نعطيو لهم شي ولا واحدة، وحنا في الجاهلية. إما كيشريو التمر من عندنا، وإما القراء يعني ما يقدموا للضيف، إذا جو عندنا ضيوف كنقدموا لهم التمر وشكله. أما أن يأخذوه هكذا فلا. وهذا الحارث الغطفاني كان يسمع، فقال له رسول الله: هو ذا تسمعون ما يقولون؟ هو ذا تسمعون؟ قالوا: غدرت يا محمد. أنا إلى هنا، إلى هنا القصة حسنة، لكن زيادة الأبيات فيها مقال. اللي قالوا يا حارث، يعني يا حارث، يعني من يغدر بذمة جاره منكم فإن محمد لا يغدر. يعني كاينش واحد ما قالوا يا محمد قد غدرت، قال ما كاينش واحد كيغدر بذمة جاره منكم، أما الرسول لا يغدر. وأمانة الرجل والمرء يعني ماشي بحال يعني إذا لقاه يعني يكسر الزجاج، وإذا كسر الزجاج لا يجبر. فكذلك الإنسان إذا كان عنده عهد مع واحد ووقع الصلح ثم نقض العهد، وخا كترجع المصالحة كتبقى تما شي علامات الاستفهام. قالوا: إن تغدروا فالغدر من عاداتكم، واللؤم يعني الليل نادت من أصول واحد الشجرة معروفة، شجرة الصخبر. فالمهم هذه القصة حسنة، لكن هذه الأبيات تكلم فيها بعضهم. هنا رجع الحارث الغطفاني بعد أن استشار رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن مسعود وسعد بن خيثمة. في هذه الغزوة يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمرو بن عبد ود العامري، وهذا لم يحضر غزوة أحد لأنه كان قد جرح في غزوة بدر، ولكن بعد أن استعاد صحته خرج، وكان له علم، علم مميزا به، عنده واحد العلم نقول احنا الراية، على شأنه أكبر بطل كان آنذاك، بطل. وطبعا الآن ما أكثر الفنانين وما أكثر الأبطال، ولكن أبطال الكرة، أما أبطال الجهاد كمثل أسامة بن لادن وعمر ملا وغيرهم فهم قليل، إذا عدوا في النائبات فهم قليل، ولكن بطل الفن، بطل الغناء، بطل المصارعة، بطل الرقص، بطل بطلة الزنا، بطل هذا ما أكثرهم. فهذا الرجل يعني كان يضرب به المثل في شجاعته وفي إقدامه وفي مبارزته. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قتل رجل من المشركين يوم الخندق فطلبوا أن يواروه فأبى رسول الله حتى أعطوه الدية. وقتل من بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد ود، قتله علي بن أبي طالب. طبعا هذه قصة، قصة مبارزة علي لعمرو بن عبد ود، جاءت مفصلة في سيرتي ابن إسحاق، عند ابن إسحاق في السيرة مستقصاة ومستوفاة، إلا أنها مرسلة، والمرسل كما تعلمنا كما قرأتنا في مصطلح الحديث من أقسام الضعيف، أن المرسل ومرسل من فوق تابع سقط. ولم يصل بها ابن إسحاق إلى صحابي راوي هذا الحديث، ولذلك هذه القصص اللي وردت فيها، يعني لا داعي لذكرها الآن ولا داعي للدخول في تفاصيلها بغير فائدة. وبأنه أخذه هو وجمله وإبله، أخذه هو وإبله ورماه مع الأرض. كيحكيو شي قصة طويلة بأنه جاء وبدا كيقول أبيات شعرية، وجاء على أيضا بدا كيقول أبيات شعرية، وقال له نزل من الإبل، مبغاش نزل من الإبل، بينما اللي ورد على أنه أقل أحوالها ضعيفة لأنه نزل من إبله أو من جمله. لا لا كيحكيو القصة على أنه مبغاش ينزل. علي رضي الله عنه بشجاعته وبقوته أخذه هو والإبل ديالو، قال فلطمهم وألقاهم إلى الأرض، فلحمه مزج بلحم الإبل. قالت فهناك رأى بعض الصحابة يعني لحم الإبل مختلط بلحم هذا الكافر، فحرموا على أنفسهم لحم الإبل، بل وكذبوا وزعموا أن الرسول حرم على نفسه لحم الإبل. لحم الإبل لما شاف لحم ديال الإبل مختلط بلحم هذا الكافر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المهم لما كتعرف على تعرفنا على أن القصة فيها بزاف ديال الخزعبلات وبزاف ديال الخرافات، والشيعة نفخوا فيها. على كل فالقصة مفصلة ليست صحيحة، ومشي كل ما يذكر في كتب السيرة يعني يعتمد عليه وعلى أنه صحيح أبدا. وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، يعني كثير من القضايا كتوجد عليه في السيرة هي مش صحيحة. في نفس الشيء في هذه الغزوة احنا اللي كنتكلم عليها، مسألة نوعين، مسألة نوعين، بأنه أسلم وكان الإسلام دياله سرا، ومشى هو اللي ثبت يعني المشركين وثبت اليهود. الخطة اللي معروفة هذه ليست صحيحة، هذه القصة معروفة ويذكرها أهل السير. بينما إذا رجعنا إلى علم الحديث وتتبعنا هذه القصة ونظرنا في سندها فهي قصة ضعيفة. فلذلك الدكتور أكرم العمري في كتابه القيم السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية ذكر أن هذه القصة ليست صحيحة، أن هذه القصة ليست صحيحة. علاش باش نعرفوا على أن قصة عبد ود يعني كون علي قتله وفعل به كذا وقال أبياتا، أنا الذي سمتني أمي حيدرة أضرب بالسيف رؤوس الكفرة، وقال أنا لا لا، كله خرافات وأبيات أخرى طويلة يعني نشزها الشيعة وركبها الشيعة تركيبا عجيبا بليغا، وذكروا قصة أخرى أيضا يعني في مسألة عمرو بن عبد ود. ذلك يعني قلنا قصة أيضا ذكرها ابن إسحاق وابن سعد لكن بدون أسانيد. يعني هذه القصص أو القصص اللي ذكروا تفيد أن بعض المشركين اقتحموا الخندق وماتوا، بل وذكروا أسماءهم وهم خمسة، وأن علي بارز عمرو بن عبد ود هذا فارس قريش وقتله، وأن الزبير قتل نوفل المخزومي، وأن الثلاثة الآخرين فروا إلى معسكرهم. هذه أيضا هذه الروايات هذه ليست صحيحة، حتى إن مبارزة علي لعمرو بن عبد ود من مرسل الزهري، وتعلمنا أن مراسيل الزهري كيف هي ضعيفة، أحسنتم ضعيفة، ومن مرسل عكرمة بإسناد الرجال وثقات. فإذا لا يحتاج باش نثبتوا صحة المبارزة إلى درجة الصحة الحديثية، أن مثل هذه القصة اشتهرت وتعرفت بين الناس وقد شهد المعركة الألوف المقاتلين، فلذلك تلقاها الناس بالقبول فقط غير هذه الزيادة اللي هي معروفة. فأقل أحوالها يستأنس بها، والكلام عليها طويل، وهذا يكفي إن شاء الله يعني في الكلام على هذه القصة، لأن الكلام عليها طويل جدا. وقد حكت حولها قلنا خرافات وخزعبلات، بل وللأسف الشيعة ألفوا فيها مجلد ضخم في شجاعة علي، ونحن لا نشك في شجاعة علي، ولكن ينبغي أن يكون ذلك مبنيا على نصوص صحيحة لا عن الكذب والترهات وعلى أنه كذا وعلى أنه كذا وعلى أنه حمله هو والجمل، بل هذا كله باطل. إذن هذه قصة قلنا هي استحسنها الناس لشهرتها، أما من جهة النظر إلى أساليبها فليست صحيحة. أيضا مما وقع في هذه الغزوة أن سعد بن أبي وقاص رمى رجلا فسقط لتوه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. سعد بن أبي وقاص يقول لما كان يوم الخندق كان واحد المشرك عنده مشكي الترس، فجعل يقول بالترس هكذا، يعني كي يضعه هيدا فوق أنفه هيدا ثم يقول هكذا عاود كي ينزلوا الأرض كي يسفلوا الأرض. هو سعد بن أبي وقاص كان راميا، وكان إذا رمى شيئا لا يخطئه، وقد دعا له رسول الله ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال لك لما نزلوا إلى الأرض نزل الترس فرماه سعد وما أخطأه، وقع القدح على كذا وكذا من الترس. القدح المراد به ما شنو؟ أحسنت، السهم، لأن سبق لنا على أن قلنا عندنا القادح وعندنا القدح. القادح شنو هو؟ الإيماء السطل، والقدح هو السهم. ولذلك يقول القائل قدح كذئب على وزن ذئب، قدح كذئب يعرف بالسهم، قدح على وزن ذئب، قدح كذئب يعرف بالسهم، آنية كسبب ذا الفهم، سبب على وزن سبب، قدح قدح، آنية كسبب ذا الفهم. فلما ضربه ما أخطأه فمال هكذا وسقط، بدأ يضرب برجليه، فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه. وهذا المكان كي يرون مع الحديث بدك يوصف لهم كيفاش سقط وكيفاش بدك يحرك رجليه. وفي هذه الغزوة أصيب سعد بن معان. عائشة تحكي لنا قصة إصابة سعد، تقول خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، معنى أسير خلفه، أسير خلفه، أقفو آثار الناس وأسير خلفه. قال فسمعت وئيد الأرض ورائي. الوئيد هو الصوت، صوت شدة الوطأ على الأرض، يعني تسمع دويا من بعيد ومن بعد. سمعت وئيد الأرض يعني حس الأرض. قالت فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث ابن أوس يحمل مجنة، يعني ذيك الترس لكي يلقوا بها السلاح كي يحفظوا بها الوجود ديال. قالت فجلست إلى الأرض باش يشوفوا، فمر سعد وعليه درع من حديد. الدرع والقميص من حديد، مش إذا ضربه بالسيف ماشي لا يدخل فيه السيف. فعاد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، يعني يد ظهرين. فأنا أتخوف على أطراف سعد، خافت على أطراف سعد أن تصاب. هو سيد قومه، هو شجاع مقدام باسل. قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، طويل القامة. قالت فمر وهو يرتجز، الرجز هو الإنشاد، ويقول ليت قليلا يدرك الهيجة جمل. الهيجة الحرب، لهذا يقول الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخ له كساعد إلى الهيجاء من غير سلاح. الهيجاء يعني الحرب. ليت قليلا يدرك الهيجاء جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت فقمت فاقتحمت حديقة، مشيت كتجري دخلت فوح الحديقة على البستان، فإذا فيها نفر من المسلمين. إذا هنا بمعنى الفجائية، إذ للمضي وإذا للآتي وقد تأتي للمفاجآت كما سبق لنا في النحو. يعني فوجئت بنفر من المسلمين، جماعة من المسلمين. نفر يطلق على من ثلاثة فما فوق، ولكن الآن السعوديون كيطلقوها على شخص واحد نفر. استمع نفر من الجن جماعة، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه صبغة له، يعني عليه المغفرة وما يلبسه الدارع على رأسه، يعني يقي الضربة. فقال عمر عرفها، ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز. التحوز يعني في وقت الحرب كيكون الأسر وكيكون الفرار وكيكون اللجوء. فلذلك قال لها وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز. قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعة إذ فدخلت فيها. يعني من كثرة ما كان يلومها عمر خايف على زوجة رسول الله، يعني شكو أعطاك الآمل باش تدخل لهنا، ربما يوقع فرار، ربما يوقع الأسر، وباش تسمح الزوجة ديال الرسول في أسرى عند المشركين وإلى غير ذلك. فقالت حتى تمنات لو انشقت الأرض وابتلعتها. قالت فرفع الرجل الصبغة، هذا اللي كان جالس معه وممكن عنده ذاك المغفار، رفع الصبغة عن وجهه فإذا فوجئت به إذا هو طلحة بن عبيد الله. فقال يا عمر ويحك، ما شافوا عيامه والبغ، ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل. الفرار والتحوز أفر إلى الله، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش، يعني واحد الرجل من المشركين رمى سعدا بسهم يقال له ابن العارقة، ابن العارقة. ويرمي سعدا رجل، هذا الفاعل يرمي، ويرمي رجل سعدا، فسعد مرمي ورجل من المشركين رامي. ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العارقة بسهم الله، فقال له لعنه الله خذها وأنا ابن العارقة. فأصاب أكحله. الأكحل يعني واحد العرق في وسط الذراع، يعني هذا العرق كل عظم منه شعبة، لما كان تقطع ما كان قطعش الدم، لا يرقى الدم. فصار الدم يخرج من يده رضي الله تعالى عنه، فقطع هذا الأكحل. فدعا الله عز وجل، وكانوا كانوا مجابين الدعاء. فدعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بالقريضة. عرفت شنو هو تقر عيني؟ القرار. يعني الإنسان لما كيشوف شي حاجة يتعجب بها شنو كيعمل؟ كيوقف عينه هكذا كيشوف فيها، لاحظ إن شفت شي حاجة كتعجب، يعني ما كتبقاش تحرك عينك هكذا وهكذا، هذا البلوطة يعني كتوقف، هذا معنى القرار. تقر عيني من قريبة يعني شيء يفرحه، ولذلك قرة عين لي ولك، هذا معنى يعني شيء يفرحه. وكانوا حلفاءه ومواليه، هذا كانوا الحلفاء دياله في الجاهلية والموالين دياله. قالت: فرقى كلمه، رقى كلمه الكلم الجرح، الكلم الجرح والكريم الجريح، يعني توقف الدم. وبعث الله عز وجل الريح على المشركين فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا كما قال الله عز وجل. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن حصن ومن معه بنجد. هذه قصة رواها الإمام أحمد وابن حبان، وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وفيه محمد بن علقمة وهو حسن الحديث. وبقية رجال القصة ثقات. وقال الساعاتي في الفتح الرباني يعني ترتيب مسند الإمام أحمد كيقول: أورده الحافظ بن كثير في تاريخه ثم قال: هذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة. والحافظ ابن حجر حسن هذا القصة في الفتح، فتح الباري. إذن فهو قصة رائعة ومؤلمة، حيث أصيب فيها أبطل وأشجع وأبسل واحد وهو سعد رضي الله تعالى عنه، الذي اهتز عرش الرحمن لموته، والذي شيع جنازته جمع من الملائكة، والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك محاولة يعني يذكرها من يذكرها، وهي فيها مقال حيث قال رافع بن خديج: لم يكن حصن أحسن من حصن بني حارثة، يعني كان هذا حصن مليع، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه والصبيان والذراري فيه، لأن أحسن حصن، فجعل في هؤلاء يعني من النسوة نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين والصبيان والذراري. فقال لهم: إن ألم بكن أحد فألوعن بالسيف، إذا شفتم شي واحد كيضر بالحصن شيلوا غير بالسيف هكذا حنا نجيو. جاء فعلا واحد الرجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له نجدان، جعل فرس له، لما وصل الأصل الحصن ذاك يقول النساء كيقول لهم نزلوا عندي خير لكم، فحركنا السيف